الحمد لله الحمد لله الذي شرع لعباده الشرائع لحكم وأسرار ورتب على العبادات مغفرة الذنوب والأوزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم الغفار وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، تقول الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم طيلة السنة في مواسم الشهور والأيام والليالي، غير مواسم النفحات. هكذا تصف لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت هذا السؤال: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ أي هل كان يكثر من العمل كثيرا في أيام معينة؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: لا لا، كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهج في عبادته وتعامله مع الله منهج ذلك المثل وتلك الحكمة: قليل دائم خير من كثير منقطع. القليل الدائم هو أدوم وأبقى، وهو خير وأفضل من الكثير المتقطع الذي ربما ينتهي بصاحبه إلى العجز والكسل والبرود والفتور. وهذه بالمناسبة هي صفة ثناء الله عز وجل على عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى حينما أثنى على المؤمنين أثنى عليهم في هذه الصفة، فالله سبحانه وتعالى ذكر من صفة أهل الجنة المفلحين المؤمنين، فقال عنهم: الذين هم على صلاتهم دائمون. وهي صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صفة الأنبياء التي ذكرها الله عنهم على ألسنتهم، كما جاء على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حين قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام في عبادة دائمة ولو كانت قليلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته لهذا الأمر، ويحذرها من التعمق والتكلف في العبادة كثيرا حتى لا تصل إلى درجة السآمة والانقطاع وفوات المداومة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي امرأة، فقال: من هذه؟ فقالت: امرأة لا تنام تصلي، أي أنها تمضي ليلها كاملا في الصلاة دون انقطاع وبدون نوم. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ثم تعلق رضي الله تعالى عنها على حالة النبي صلى الله عليه وسلم المعتدلة فتقول: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أي أن المطلوب ليس كمية العمل، المطلوب نوعية العمل، ونوعية العمل المطلوبة هي القليل الدائم وليس الكثير المنقطع. رمضان أيها الإخوة الكرام مدرسة يتخرج منها المسلم والمسلمة بصفحة مشرقة مفعمة بفضائل الأعمال وبعيدة ومبرأة من سيئات الأعمال. لقد أثبتنا لأنفسنا ولذواتنا أن نفوسنا المطمئنة قادرة على أن تغلب نفوسنا الأمارة بالسوء. لقد أثبتنا لأنفسنا من خلال رمضان واكتشفنا أننا نستطيع صيام 15 ساعة يوميا حتى في وقت الحر، حتى في وقت الصيف. لذلك نستطيع أن نصوم أيام النوافل في الأيام القادمة، ولا نبرر لأنفسنا أننا لا نستطيع ذلك، نستطيع ذلك وأكثر. نستطيع أن نصوم 6 من شوال، نستطيع أن نصوم 3 أيام من كل شهر، نستطيع صيام الاثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء، نستطيع صيام أيام النوافل كما كان داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. إذن نستطيع ذلك. تبين لنا أننا قادرون على قيام الليل. أحيانا نخدع أنفسنا، نقول: الوقت تأخر من الليل، لدي غدا دوام، لدي التزامات، لم أنم جيدا الظهر. تبين لنا أننا نستطيع أن نصلي في رمضان ركعات من التراويح خلف الإمام، خلف إمام صلاة العشاء، ونستطيع مرة أخرى أن نصلي على الأقل 8 ركعات من القيام أو من التهجد في منتصف الليل، والبعض يصلي حتى مطلع الفجر. إذن نستطيع أن نصلي ولو ركعتين يوميا قبل النوم قيام الليل. ثم نختمها بالوتر. في الأيام الماضية كنا من أهل القرآن، كان لنا ورد يومي لا ينقطع من كتاب الله عز وجل. البعض منا ختم ختمة، والبعض ختمتين، والبعض أقل أو أكثر من ذلك. إذن نستطيع في الأيام العادية أن نختم في الشهر على الأقل 1 ختمة. نستطيع في الأيام العادية أن نختم في الشهر 2 ختمات أيضا، أقل من ذلك أو أكثر. امتنعت أيها الأخ الكريم الذي ابتلاك الله بالتدخين، امتنعت بإرادة كاملة منك واختيار لا جبر، امتنعت مدة 1/2 يوم عن هذا السم الخبيث وتخلصت من أذاه ساعات طويلة. إذن ما الذي يمنعك بعد رمضان أن تنوي ذلك لله، أن تنوي ذلك لله ولمرضات الله وخالصا لوجه الله، فضلا عن تخليص زوجتك وعيالك وبيئتك والمسلمين وزملائك في العمل وتخليص صحتك ومالك من المساءلة يوم القيامة. ما الذي يمنعك من ذلك؟ ما الذي يمنعنا أيها الإخوة أن تكون هذه عاداتنا ودأبنا طوال العام بعد رمضان ألا نحرم أنفسنا من هذا الشرف والإنجاز في التقرب إلى الله طوال العام؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، الحسنة بعد الحسنة، الحسنات بعد الحسنات علامة على رضا الله عز وجل وتوفيقه لعبده. ولذلك جاء الحديث الشهير الذي يحثنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم على اتباع الحسنة بالحسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام سنة كاملة. فرمضان شهر صومه مفروض، وتأتي بعده الحسنة الأخرى، أن نتمم صيام رمضان بصوم تطوع وهو صيام ستة أيام من شوال. فلنغتنم هذا الأجر الكبير لكي نسعد ونفلح. واعلموا أن الله أمرنا بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فصلوا وسلموا عليه تنعموا وتظفروا وتفلحوا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من المستقيمين بعد رمضان. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين وعلى شعائر الإسلام. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين المعتدين على إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم احرس المسجد الأقصى بعينك. اللهم احرس المسجد الأقصى بعينك. اللهم اكلأه في كنفك. اللهم عليك بالمعتدين الحاقدين الظالمين. اللهم ثبت أقدام إخواننا المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى. اللهم أنزل عليهم سكينتك. اللهم ثبت عزائمهم وقوي ضعفهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمر البلاد لما تحبه وترضاه، وارزقه بطانة ناصحة تدله على الخير وتنهاه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.